Yeah.

يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اتخذوني أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي ما يكون لي أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت إن كنت قلته فقد علمت ما يكون لي أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم كيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم جنات تجري من تحت